وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. أيها الإخوة الأحباب، آيات بينات تتحدث عن لقاء نبي من أنبياء الله عز وجل وهو موسى عليه السلام بعبد من عباد الله الصالحين، وفي هذه القصة بيان لفضل العلم وشروط ينبغي أن تتوفر في المعلم وصفات ينبغي أيضا أن تتوفر في المتعلم. سبب هذه الآيات كما يروي الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه أن نبي الله موسى عليه السلام وقف في بني إسرائيل خطيبا فسئل من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. ولم يوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، كما الأفضل أن يقول الله أعلم. فقال له الله عز وجل هناك في الأرض من هو أعلم منه؟ عبد صالح عند مجمع البحرين. قال وكيف لي يا ربي أن أصل إلى مجمع البحرين أو أعرف هذا العبد الصالح، لأني أريد أن أتلقى منه العلم الذي لم أعرفه. فأول شيء في المتعلم ينبغي أن يحرص على أن يتلقى العلم من مصدره الأصيل، يحرص على ذلك ويتحمل في سبيل ذلك المتاعب والمشاق. قال له الله عز وجل هناك عند مجمع البحرين، ومجمع البحرين فيها تأويلات، بعضهم يقول بحر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر عند خليج العقبة وخليج السويس أيضا، أو عند البحيرات المرة، أو مجمع البحرين بحر الروم وبحر فارس عند طنجة، مجمع البحرين بحر فارس في المشرق وبحر الروم في المغرب، بعض التفاسير تقول هذا. لكن المهم أن الغالب أنه في الساحة التي كانت فيها رسالة سيدنا موسى عليه السلام عند البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، إما عند البحيرات المرة أو عند خليج العقبة وخليج السويس، المهم مجمع البحرين. والقرآن الكريم يذكر ولا يحدد، لأنه المقصود من ذكر هذا في القرآن الكريم أخذ العبرة والعبر، فنحن نمشي على هذا النحو. وإذ قال موسى لفتاه، عندما علم أن هناك من هو أعلم منه عند مجمع البحرين، وأن الله سبحانه وتعالى عرفه بأن ما يأخذ معه حوت للطعام جاهز، حوت جاهز مشوي او مطهو يعني للطعام، قال له اذا فقدت الحوت عند مجمع البحرين فستجد هذا العبد الصالح. فأخذ موسى بعد ذلك الاستعداد، قال لفتاه: وإذ قال موسى اذكر يا محمد، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أو أمشي دهرا طويلا، أنا عايز أوصل لمجمع البحرين، عايز علم. والذي يريد أن يتلقى علما عليه أن يتحمل في سبيل العلم المتاعب والمصاعب والمشاق حتى ينال علما. ولا يعطي الله عز وجل علمه إلا للأتقياء الأنقياء الأقوياء. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يأمره بأن يقول: وقل رب زدني علما. ده هو عنده علم، النبي عليه الصلاة والسلام علم من الله، لكنه في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل لنبيه، عشان كل واحد مننا يشعر كده بانه محتاج الى زيادة العلم، وقل رب زدني علما. والله لا يعطي علمه الا للأتقياء، واتقوا الله ويعلمكم الله. لابد يكون هناك تقوى مراقبة لله. لو ظن انسان انه اعلم من غيره فلا بد انه سيقف عند هذا الحد وسيشعر ببغالة حجمه. لا يزال الرجل عالما ما دام يشعر بانه في حاجة الى العلم. فاذا ظن انه قد علم يعني خلاص هو نهاية العلم، فقد وصل الى الجهل، فقد جهل. الفضل، العلم له فضل، فضل العالم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ويقول صلوات الله وسلامه عليه مبينا فضل العلم: فضل العالم على العابد كفضل الرسول عليه الصلاة والسلام على أدناكم. شوف ده فضل. ويرفع الله بالعلم أقواما، يرفع بالعلم أقواما ويخفض به آخرين. فلنمضي مع قصة نبي الله موسى عليه السلام. عندما علم أن هناك من هو أعلم منه وفي مكان بعيد، قال لغلامه: لا أبرح، يعني لا أستريح، سأظل سائرا وماشيا حتى أصل إلى هذا العالم الذي دلني ربي عليه حتى أتلقى منه العلم. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني اظل على ذلك دهر طويل وزمن طويل حتى اعثر على مجمع البحرين. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. الواقع ان اللي نسي الحوت اللي هو كان بيحمله، لكن هذا الحوت غذاء لهم الاثنين، غذاء للغلام ولنبي الله موسى عليه السلام. فلما يفقد الطعام يفقد على الاثنين. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. الحوت كان معدا للطعام ولم يكن موجود في وعاء مثلا فيه ماء يلعب فيه حتى انه لما يجي الوقت يوم يأخذه ويطيه، لا ده معد للطعام. وأخبر الله عز وجل نبيه موسى أن هذا الحوت عندما يفقد في هذا المكان ستعود وستجد هذا الرجل الصالح. نفي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سرب له خط طريق في البحر. فلما بلغ مجمع بينهما نفي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه سبوا المكان. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب وقت طويل. والمطلوب لكي احصل العلم ان اتعب. نقول لابنائنا في بداية العام الدراسي انتم في امة تقدس العلم وتعرف للعلم قيمته وتعرف للعلم مكانته، فيحتاج العلم منكم ان تجهدوا انفسكم وان تتعبوا انفسكم وان ترهقوها في فهم العلم وتحصيل العلم. ولا يعطي الله العلم الا للاتقياء الانقياء الاطهار الذين يعرفون ربهم ويعرفون نبيهم ويعرفون خلقهم القويم وسلوكهم السليم. اسمعوا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فبحث الغلام عن الحوت فقال لموسى عليه السلام أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. شوفوا لما يتكلم عن نفسه هو اللي نسي. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. حوت حوت معدل الطعام. من الذي احياه؟ الله سبحانه وتعالى. وياخذ طريقه لايه؟ في الماء. واتخذ سبيله في البحر عجبا. وموسى كما يعني عاهدناه انه شديد بانفعال، لكن في هذه اللحظه خلاص امام الامر الواقع ماذا يفعل؟ قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. لم يعنف غلامه ولم يقل له أفقدتنا طعامنا ونحن في هذه اللحظة في حاجة إليه، وإنما قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. اتبعوا الأثر. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا، زي ما ربنا قال له هتجد هذا العبد اللي أعلم منك عند مجمع البحرين عندما تفقد الحوت. فوجد عبدا من عبادنا. يا سلام على من عبادنا. عايزين المعلم يكون من عباد الله. المعلم يكون عبد لله. المعلم ليكون عبدا لله علي ان يكون طويل النفس، وعلي ان يكون قوية الأعصاب، وعلي أن يتحمل أن الذين أمامه هم إن لم يكونوا من أبنائه فهم من أبناء إخوانه المسلمين. عليه أن يرفق بهم. فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفق بالصغار ويعلمهم. أرأيتم إلى تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لابن زوجته أم سلمة وقد كانت يده تطيش في الصحبة، يأكل كده إيه ابن عمرو بن أبي سلمة ابن زوجته يأكل ويدير يده في الوعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل وأم سلمة زوجه رضي الله عنه وأرضاه تأكل وابنها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده تطيش في الوعاء. كان من الممكن لو واحد مننا يقول ايه ده؟ إيه ده لا ابني ولا اسأل عنه. شوفوا المعلم عليه مهمة. ارأيت اعظم او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا؟ واذا اساء المعلم لحظة فضيلة جاءت على يده الفضائل حولا متحولة متلخبطة. عايزين معلم، معلم يراقب الله عز وجل، ونحن نقول هذا وجربنا ذلك في حياتنا، فوجدنا أن الذي يعمل العمل في هذا المجال لله عز وجل الله لا يضيع أجره أبدا. ربنا لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجد ابن زوجته ويده تطيش في الصحبة قال له يا غلام بهذا اللطف والرفق سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، فما زالت تلك طعمتي بعد. هو صغير يحفظ هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم الذي قال عن نفسه إنما بعثت معلما مكان رقية، عندما رآه هكذا قال له يا غلام بلطف سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فلما كبر سجل هذا وقال فما زالت تلك طعمتي بعد. أيها الإخوة الأحباب، يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في منهج ربنا وفي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاحا لأحوالنا وسدادا وتقويما لأوضاعنا لو ربطنا أنفسنا في كل ناحية من نواحي حياتنا بمنهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان راكبا رديفه خلفه، يقول له يا غلام احفظ الله يحفظه، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا لتعلموا تماما ان المعلم له اثر، فان عرف قيمته وعرف موقعه ومكانه ومكانته يستطيع بعد ذلك ان يؤثر في ابنائنا تأثيرا عجيبا راقيا غريبا كما نرى من تراثنا الراقي العظيم. قال له موسى فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. حوت يعني معد للطعام، يحييه الله ثم يمضي في البحر ويترك أثر المشي بتاعه. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا، عبد آتيناه رحمة. إذن العلم ده رحمة، العلم الذي نتلقاه عن الله عز وجل رحمة. وستجدون أن العلم الذي أعطاه الله لهذا العبد الصالح ليس قراءة وكتابة فقط، وإنما علم ربما تجدونه غريبا لكن الله سبحانه وتعالى سماه علما، علم. ونحن نقول كأمة مسلمة نحن نقدس العلم أيا كان. العلم إذا كان علما عسكريا نحن نحترمه ما دام في إطار الإسلام، علما سياسيا نحترمه إذا كان في دائرة الإسلام، علما اقتصاديا نضعه على رؤوسنا لأنه إذا كان في إطار الإسلام سيجعلنا نمشي في اقتصادنا في دائرة الحلال الذي أحله الله. العلم النافع آتيناه وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ووجد موسى طلبته وأراد أن يتلقى تعليمه على يدي هذا الذي هو أعلم منه، فماذا فعل؟ لا تكبر عليه ولا قال له أنت أقل مني، ولا حاول أن يقول أنا عندي أكثر مما عندك، وإنما لابد من تواضع. قال له موسى سؤال حدا، سؤال جميل، طالب وهو نبي ومعلم وهو أيضا عبد من عباد الله، قال له موسى بلطف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يبقى العلم محتاج لصبر. أي طالب، أي طالب من الطلبة الذين يسمعون منا، أي متعلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، إذا أراد أن يتعلم علما لابد أن يعطي نفسه فرصة، أو يعطي نفسه قسطا وافرا من الصبر. صبر، من طلب العلا سهر الليالي، اللي يطلب اللي عايز علم هي فعلا. احنا أمة تعرف للعلم قيمته، وتعرف للعلم مكانته، وتعرف للمعلم ايضا قيمته، وتعرف له موقعه ومكانه ومكانته للمعلم. فقال له ايه؟ هل قال: انك لن تستطيع معي صبرا. فيرد الطالب المتعلم اللي هو سيدنا موسى: ستجدني ان شاء الله. يبقى عارف ربنا، عارف ربنا بيعلق المشيئة، بيعلق التعليم بتاعه على مشيئة الله. ستجدني ان شاء الله صابرا، وما قالوش بقى ستجدني صابرا واتكبر عليك واخالف امرك ولا اعصي لك امرا. يا سلام. قال: فان اتبعتني، شرط تاني كمان، فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. قال: انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف تصبر؟ ده انت في اشياء وانت ماشي معايا كده هتجد نفسك مفيش عندك علم بيها خالص. وشوف المعلم لا يجهل، شوف عظمة والله الاسلام ده، لو احنا اخذناه منهجا، اخذنا مناهج تعليمنا من كتاب ربنا ومن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لربينا جيل راقي. ما جاهلش الولد، ما جاهلش موسى. قال: وكيف تصبر؟ اما قال له: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال: فان اتبعت. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني ان شاء الله صابرا. بيقول: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فبيقول: ما بيقولوش انت لن تقوى، انت ما تكش خير. ده في الوقت في بعض الاوقات مدرس يجي للطالب من دول يقول له: والله ما هتشوف اطلاقا، مش هتنجح، انت ما تكش خير اطلاقا. وجلنا بعض الطلبة بعد كده بعد ما ربنا يوفقهم يقول: والله كان المدرس بتاعه، والله من الكبار، مش من اولادنا الصغيرين، من الكبار، يقول: والله في وقت من اوقات المدرس بتاعي حلف وان انت لن تنجح ولن ترى عتبة الجامعة. فيقوم الطالب بعد كده ينجح ويمشي في عتبة الجامعة، والمعلم بتاعه حنك في يمينه: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله. اللي يعلم الغيب ربنا. والقلوب دي بتتحول، ويمكن الانسان يكون في وقت من الاوقات مهمل ويجي تجيه صحوة تبعثه. من الذي يبعث الموت في البلا؟ الله سبحانه وتعالى. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال: فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. شوف اموري كلها واسمع مني وارصد الاحوال بتاعتي ولا تعترض حتى احدث لك من امري هذا ذكرى. ولهنا نقف ان شاء الله. ولعل الذين هم معنا من ابنائنا يعرفون ان العلم لا يعطيه الله عز وجل الا للاتقياء والا للاصفياء والا للمهذبين والا للمؤدبين والا للسالكين سلوك الاخيار الاطهار. واتقوا الله ويعلمكم الله. ولعل معلمينا ايضا الذين هم معنا يدركون تماما ان توجيه القرآن وتعليم النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيه خير لنا في حياتنا في ديننا وفي دنيانا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوجهنا جميعا الوجهة الصحيحة السليمة التي نجني منها الخير في دنيانا وفي اخرانا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وزعيمنا ومرشدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، ويمضي موسى مع العبد الصالح في الرحلة، فانطلق وركب سفينة، واذا بهذه السفينة تمخر عباب البحر، ويرى العبد الصالح هذا عصفورا يطير ثم ينخفض بجناحيه الى الماء ويضع منقاره في الماء، واذا به يقول لموسى عليه السلام: ما الذي اخذه هذا العصفور من البحر بمنقاره؟ قال: شيء يسير، شيء لا لا لا لا, لا استطيع ان اقول لك ماذا اخذ من البحر، ماذا نقص من البحر. قال: ما علمي وعلمك وعلم البشرية جميعا الى جانب علم الله عز وجل الا كمثل ما اخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. ولو ان ما في البحر من شجرة اقلام والبحر من بعده يمده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. علم ربنا كتير. بيعلم سيدنا موسى ايه؟ التواضع. دي درس الاول، قولوا العصفور اهو، ادي امر. وعندما ركب في السفينة خرقها. عجيبة، ده احنا في البحر السفينة دي تخرق، دي كارثة. واذا بموسى بانفعال شديد: اخرقتها لتغرق اهلها؟ نسي: لا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. لكن هول ايه؟ هول الحادثة جعله يسأل: اخرقتها لتغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا امرا، ده شيء عظيم. قال: الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ فيعتذر الطالب لاستاذه ويقول له: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. اعتذار، لكن يلوي وجهه كده ويقول له: انت ازاي تكلمني بهذه الطريقه؟ طالب يكلم مدرسه ويقول: تكلمني بالطريقه دي ليه؟ انا بشتغل عندك. ايها الاخوه المسلمون، علموا ابناءكم كيف يعاملون معلميهم معاملة طيبة، لأن العلم لا يؤخذ إلا من معلم نابه ومن متعلم مؤدب عنده شيء من الأدب. لا تزال هذه الأمة بخير ما وقر صغيرها كبيرها. لازم الصغير يوقر الكبير. وما رحم كبيرها صغيرها. ده الخير. وبعدين ألم أقل إنك لا أخرقتها لتغرق لا لقد جئت شيئا إمرا. فيقول له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. أنا نسيت أمرك معلش. شوف الأدب. نبي والله لو درسنا هذه المعاني وهي سهلة تماما لأبنائنا قيم تغرس لهم. أمر لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. تسامحه المدرس عفى عنه في هذه المرة. فانطلق حتى إذا لقي غلاما غلام موجود كده بيلعب لم يبلغ الحلم بعد. أخذه العبد الصالح اللي هو الخضر كما تقول الروايات أخذه وقتله. فبانفعال شديد أيضا سيدنا موسى المتعلم أقتلت نفسا زكية طاهرة ملاش دم ملاش دم اعتراض وكلنا نعترض. أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ده منكر ده. فيردد عليه ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك شوف مرتين اثنين أهو تسرع وأخذ لنفسه الشرط الأخير بقى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. برضو مؤدب راقي. شوف العظمة مع انفعاله يرجع ايه للأدب بتاعه. مؤدب المتعلم الطالب حتى يكون ده. بيجينا بعض الناس يسألونا في بعض الأوقات وقبل ما نجاوب على السؤال يروح واحد طالع ونجاوب غلط. طب انت مالك هو بيسألك انت ولا بيسأل اللي قدامك؟ وبعدين نيجي نجاوب نبص نلاقي واحد يروح داخل في الخط بطريقة اخرى. الادب المعلم له مكانة والمتعلم له منزلة ما ينبغي عليه ان يتخطاها او ان يتعداها. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. ناس بخلاء هم عايزين اكل. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. فسيدنا موسى قال له لو شئت ده احنا قلنا لهم يأكلونه. لا لم يتبرع واحد بانه يطعمنا واحنا غرباء. فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويبدأ يفسر له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. سفينة إيه؟ ما هيش معيبة. السفينة الصالحة كان يأخذها غصب ملك مفتري ظالم. كل ما يلاقي سفينة السفينة دي لمساكين فأردت أن أعيبها حتى أنجيها لهؤلاء. كانت أما السفينة فكانت لغلامين يتيمين في المدينة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يعني دي رأس مالهم ولو تركتها بدون عيب أخذها هذا الملك الظالم. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام ففي علم الله الذي علمني به أنه لو عاش لجعل أبويه الصالحين يقعان في الفتنة وربما لحبهما الشديد وإفراطهما. ونقول هذا للآباء. يجي لك ابنك يقول لك والله المدرس النهاردة تطاول علي. انت تروح بسرعة وتواجه المدرس ازاي ابني كيف تقابله بهذا؟ لا اسمعوا ذلك جيدا. شوفوا هذا تربية للأم. واما الظاهر شيء ولابد ان تتثبت. فسيدنا موسى اقتلت نفسا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يبقى ربنا هذا أمر الله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، ولو انهار هذا الجدار لا سلب هذا الكنز دون أن يبلغ إلى الغلامين اليتيمين، وكان أبوهما صالحا. يا آباء، للآباء جميعا، التزموا بالصلاح حتى ينعكس الصلاح هذا على أبنائكم بعد موتكم، فيكون للأبناء هذا الصلاح عونا لهم في حياتهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شوفوا بعد كده، ثم يقول بعد ذلك: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. أيها الإخوة الأحباب، هذا درس في بداية هذا العام للآباء أولا، وللأبناء ثانيا، وللمعلمين الأتقياء الأنقياء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على تربية أجيال هذه الأمة تربية سليمة سديدة صالحة، حتى ننعم بجيل يعرف ربه ويقدس شرعه ويحترم الكبار ويعرف للكبار قيمتهم ومكانتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق رئيس هذه البلاد واحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد، اللهم عافه في بدنه وفي دينه وفي دنياه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفقه إلى ما فيه خير البلاد وصلاح العباد، وأن توفق سائر الولاة الصالحين إلى ما فيه خير البلاد وصلاح العباد، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.